أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، جبل الإنسان وبني الإنسان على الضعف، ولا يقول وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا الإنسان يصيبه بين فترة والأخرى الملل، ويصيبه بين الحين والآخر الضعف، ويصيبه بين الوقت والآخر شيء من الفتور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة. الشرة هي السقف، شرة الطلعة. لكل عمل شرة، يجيك أوقات تعلى فيها بالإيمانيات وبالهمم، بتقوم بالأعمال بهمة عالية. بعدين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ولكل شرة فترة. هذا مصيب الإنسان حالة من الفتور. طب ليه؟ عرف وتبين الحق أمامه ووضحت الطريق أمامه. قال: هذا طبع الإنسان، هاي طبيعة الإنسان، يصيبه هذا الأمر، يصيبه هذا الفتور، يصيبه هذا الضعف. فالعلماء قالوا من وسائل علاج هذه الفترة، الفترة اللي بتصيبك، الفتور اللي بصيبك، من وسائل علاجه سماع قصص الأنبياء. لأن قصص الأنبياء منزوع منها حظ النفس والشيطان، فالأنبياء معصومون. أنا وإنت مربوط بحياتنا حظ النفس والشيطان، بس أذن المؤذن، المؤذن نادى والشيطان نادى، بس نادى المنادي عند صلاة الفجر، المنادي نادى ونفسك نادت، بس الدين طلب لخدمة الدين والحركة في سبيل الله، الدين طلب والنفس والشيطان طلبت. بس مع الأنبياء ما في النفس استطاع أن يسيطر عليها، والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، قال في معنى الحديث: لكل امرئ شيطان، مع كل واحد منا فيه شيطان. قالوا: وأنت يا رسول الله، وأنت كمان معك شيطان؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم وأنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. قال العلماء: إما فأسلم، يعني هو أسلم، وإما فأسلم أي أنا أسلم منه، يعني ما بيقدر يسيطر علي، ما بيقدر يتغلب علي، ما بيقدر يوسوس لي، بيقدر سلم نفسي منه. وهذا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل الأنبياء. فأنا وإنت بحاجة لنسمع حياة ناس ما دخل الشيطان بحياتهم، وما دخلت النفس البشرية بحياتهم، عشان ترتفع عندك الهمم، بس بنفس الوقت أصابهم مشاكل كالمشاكل التي تصيبك. يعني مثلا على سبيل المثال، بس تسمع أنه ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، مرته كسرت صحن. هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام هيك؟ مرته بتكسر صحون؟ شو بتقول الوهلة الأولى؟ كيف؟ كيف كيف هيك النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو يعني مش عارف يختار؟ ولا مش عارف يربيها؟ ولا مش عارف يتعامل معه؟ ولا شخصيته أقوى من شخصيته؟ ولا شو؟ شو رأيكم؟ قال: لا، حتى لا تقول أنت إذا أصابتك شيء من هذه المشاكل كيف أعالج هذه المشاكل؟ أنا لا أعرف. فكأن الله يقول لك نبيك سلام ورحمة الله، نبيك ورسولك وخير البشر صار ببيته مشاكل زي المشاكل اللي ببيتك، شوف كيف هو عالجها عشان تعالجها أنت زيه. مع أنه ربنا تعالى ما كان قادر أنه يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من مشاكل البيوت، ما قادر النبي عليه الصلاة والسلام يرزق، ما قادر ربنا تعالى يرزق النبي عليه الصلاة والسلام نساء ولا وحدة تحكي كلمة، قادر، بس أنا وأنت شو بنصير نقول؟ ما هي حياة حياتنا، كيف بدنا نقتدي فيه؟ حياته غير حياتنا. ما قادر النبي عليه الصلاة والسلام يبعث له ناس بمكة سمعا وطاعة، اللي بدك إياه بيصير فورا، شو بدك بيصير، ولا من عارضك بمسألة، بس حضرتك تمشي تصير بالدعوة إلى الله عز وجل وتشوف الناس عم بجادلوك ويردوا عليك، شو بتقول؟ أنا حياتي غير حياة النبي عليه السلام. طب أنا شو بدي أعمل؟ أنا ما أعرف شو بدي أعمل لأنه حياته كانت غير حياتي، ولكن كانت حياة الأنبياء مليئة بالمشاكل اللي موجودة الآن بحياتك. هلأ حنمر إن شاء الله تعالى إنه ابنه لنوح عليه السلام كان كافر، ومرته لنوح كانت كافرة. هذا النبي، هذا رسول، هذا أول رسول أرسل على وجه الأرض، ولا مش بس هيك، هو من أولي العزم من الرسل. يعني في أنبياء 124,000 امنقى منه ربنا تعالى 333 هول رسل، امنقى من الرسل 5 أنبياء درجة أعلى رسل، درجة أعلى أولو العزم من الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. وبيطلع نوح مرته كافرة مش قادر يتسيطر عليها حتى تصير مسلمة، وابنه كافر مش ماشي معه، مش نص نص، مش ماشي الحال هيك وساعة مش ماشي الحال، كافر. وبس دعا كما حنبين إن شاء الله بعد قليل، قال له يا رب ابني، الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ممنوع تحكيني في ابنك، هذا مش ابنك. كيف مش ابني؟ أنا اللي ربيته وأنا اللي تعبت فيه، هذا مش ابنك، لأنه ابنك وأخوك ورحمك هو أخوك اللي معك في الإسلام، مثل ما بينا امبارح في السيرة، الرحم والأخوة أخوة الدين، أخوة الإسلام، أخوة العقيدة، أخوة المبدأ والمنهج. هذا أقدمه زي ما قال له سيدنا مصعب بن عمير للصحابي، قال له أشدد الحديد على يديه لأبو عزيز أخوه، قال له أخوه، أما أنا أخوك عم بتقول له للصحابي شد الحديد على يديه، قال إنه أخي دونك، هذا أخي قبل ما أنت تكون خيي. فالعبرة يا إخواني في الله أن الأنبياء مروا بمشاكل أنتم مريتوا فيها ونحن بنمر فيها جميعا. ليش يا رب؟ قال حتى تسمع حياة الأنبياء وتعرف وتتعلم كيف هم تعاملوا مع المشاكل، وأنت تتعامل مع هذه المشاكل كما هم تعاملوا، مشاكل بيتك، مع مرتك، مع ابنك، مع الناس، بالدعوة، بالعمل، بحياتك، فنفس المشاكل اللي بتمر على الأمة تمر عليك. تكلمنا في المرة الماضية عن الوسائل التي استخدمها نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله، وقلنا استخدم سيدنا نوح عليه السلام دعوة إيش؟ ذكر. مين بذكرنا؟ شو صار يذكر لهم سيدنا نوح؟ ذكر النعم، ذكر النعم. بدنا نركز بدروس يا إخوان عشان إن شاء الله تكون هذه يعني المعلومات، بدناش نحن معلومات ونمشي، بس بدنا معلومات نبنيها في القلوب لنستخدمها في الحياة. يعني مين استخدم هذا الأسلوب هالأسبوع مثلا؟ احكي لنا شيخ باسل شو عملت هالأسبوع؟ ممتاز، بدنا نحن نستخدمها. يعني كيف؟ يعني احنا قلنا المرة الماضية انه سيدنا نوح استخدم هذا الأسلوب مع الكافرين، فقال ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض فراشا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذا الأسلوب هو أسلوب دعوي بحت، هكذا يستخدم الأنبياء الدعوة إلى الله. فأنت بس تطلع جولة أو زيارة أو تكون بشغلك أو عملك وتلتقي لك بواحد مش عم يصلي، أنا سبحان الله فضل الله الدعوة شغالين فيها يوميا، بس كنت عم غسل سيارتي بعد ما بعد الدرس بيومين يمكن نهار ثلاثة أو أربعة، فاللي عم الشاب عم بغسل سيارتي أدن هون يضع عليكم بسرعة بدي لحق الصلاة، فقلت بدي أتكلم معهم، مش معقول يغسل سيارتي وروح بدون ما يحكي معهم، هذا أمر الله علي، أي إنسان لابد أتكلم معه. فقلت بدي أستخدم أسلوب سيدنا نوح، أنا بتكلم بالكلام بدروس بدي أستخدمه عمليا. فقلت له نفس الآيات بس مش بطريقة آيات، قلت له يا إخواني أما رأينا كيف ربنا تعالى، لأنه شباب من صيدا من البلد من المخيم يمكن بيستمعين بآيات قرآن برا يمكن، وإذا بتحكيهم بالفصحى مش هيفهموا، فبتحكيهم بالطريقة العامية بكلامك العامي، يا إخواني مش شايفين ما أعظم السماوات، كم عظمة السماوات، طلع فوقك على السماء شوف قديش عظيمة، طلع على الأرض اللي عم تمشي عليها، طلع على الشمس، طلع على القمر، اطلع على البحار حدك البحر، طلع على الأنهار، طلع على الأشجار، طلع على نفسك، ذكروا بنعم الله عليه عز وجل. بعدين ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا، يا أخواني هذا النعم المنعم اللي أنعم عليك الأنعم بنديك، كيف نصلي؟ فتجد يا أخواني في الله أنه هذا الكلام له أثر في القلوب، إذا ذكرت الإنسان بنعم الله عز وجل عليه يتأثر قلبيا ويحن قلبه ويميل إلى الإيمان. فسيدنا نوح عليه السلام بدأ بهذا الأسلوب. فالآن يا أخواني في الله سنة الله تعالى مع الأنبياء الصد، بيّن لنا رب تعالى كيف سيدنا نوح بدأ بذكر النعم، فالآن بيجي الصد. من أول من يبدأ بالصد عن سبيل الله؟ ها؟ أهل بيته ممكن، بس مين كمان الله ذكرنا في القرآن الكريم؟ الله يقول فقال الملأ الذين كفروا من قومه. شو يعني؟ ليش الله تعالى ما قال فقال الذين كفروا من قومه؟ ليش الملأ؟ وشو يعني ملأ؟ إذا قلنا نحن باللغة العربية ملأ الشيء شو يعني؟ نعباه. الملأ هن الشيخ عم بقول أعلى شيء بالكون. طب شو الرابط بين كلمة ملأ وبين أعلى شيء بالقوم؟ أيوة. طب ليش ربنا سماهم ملأ؟ قال الذين تملأ بهم العين، فلان بعب النظر، رؤساء، الأغنياء، أصحاب الكراسي، أصحاب المناصب، أصحاب الوجهات، هول الناس أول ناس بيحاربوا الدعوة إلى الله. ليه؟ لأنه بيعرفوا أن الدعوة إلى الله شو؟ تأثر عليهم، تأثر على كراسيهم، لأنه بالدعوة إلى الله عز وجل الملك مع المملوك، الغني مع الفقير، القوي مع الضعيف، ممنوع يأكل حق الضعيف، الضعيف مثل القوي والقوي مثل الضعيف، الغني يجلس حد الفقير وبده يدفع له ماله وبدون ما يمننه، وممنوع الظلم، وإذا الكرسي اللي لك بدها تجرك إنك تظلم الناس أول الناس تجر أمام كل الناس. لا، مسألة خطيرة، مسألة الإيمان ومسألة الرجوع إلى الله مسألة خطيرة، فلازم نحارب هاي الدعوة. وهذا يا إخواني في الله على مر الأزمان، يعني لو تطلعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أول من حاربه من؟ أبو جهل، أبو لهب. كان في ناس اللي بيقرأ بالسيرة بقصص السيرة، كان في ناس من الكفار فقراء بس ما وقفوا بوجه النبي عليه السلام، كان يروح عند أبو جهل وأبو لهب يعني يتركوه بحاله. بغزوة بدر، قبل غزوة بدر طلع ناس من أهل مكة بس فقراء، قالوا له أبو لهب وأبو جهل يعني شو بدكم بالحرب؟ مش الزلمة كف شره عنكم وطلع من مكة وقاعد بالمدينة، تركوه بحاله، تركوه خلاص يحل عنا ونحل عنه، شو بدكم بالحرب؟ لا. قالوا له ليش يا أبو جهل؟ قال لهم هذا الأمر الذي هو فيه الآن قد يصل إلينا لمكة، وإذا وصل إلينا لمكة يعني بده يبيد عروشنا وبده يبيد كراسينا، لذلك هم يحاربون الدعوة والله لا من أجل أشخاص، ولا يحاربون أشخاص بذاتهم، ولا يحاربون أشخاص لأي أمر آخر، إنما خوفا على الكراسي وخوفا على المناصب. فأول ناس بيحاربوا الدعوة الله عز وجل يا إخواني في الله الملأ. كيف بيحاربوها؟ بيحاربوها بأساليب، واحدة من هاي الأساليب بضرب سمعة الداعي بيصير يطلعوا عنه إشاعات أنه أنتوا عم تتبعوا رجل مجنون. قالوا به جنة، زلمة ضرب فيوز عنده، عم بقولكم في آخرة وفي جنة وفي نار، وتركوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، رجل مجنون، انتبهوا للدعوة من الداعي. وأسلوب نوح عليه السلام نفس الأسلوب يستعمل في هذا الزمان. شو بقولوا عن الدعاة إلى الله؟ مجانين. بقولوا عنهم درويش، بقولوا عنهم بسطة، بقولوا عنهم الدين هيك. هذا الدين هلأ الدين، وانا يا اخواني والله سامعوا في اذني، وانتم كثير يمكن منكم سامعينه، بقول لك وعم يتبجح باسم الدين. هون المشكله، لو بقول هذا رايي هيني، بس عم يتبجح باسم الدين، عم بقول الدين الله تعالى والقران والسنه بتؤمرك انك تقعد بالجامع 3 ايام. يجوا بتامرني وانا اقعد لغايه تقعد بالجامعة 3 أيام، تصلي وتصوم وتقرأ قرآن وتذكر الله، وتترك أشغالك وأعمالك ومرتك ولادك. وإذا بتجي بتقول له طب إنسان أنفق كل ماله، ترك زوجته وأولاده، شو بتقول عنه؟ مجنون 100%. فبيطلع هذا أبو بكر رضي الله عنه المجنون، والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. طبعا مع الترتيب والأخذ بالأسباب والتنسيق، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول إلى غير ذلك. بس يا إخواني نحن منكون عم نستعمل حجج الباطل بطريقة غير مباشرة بدون ما نعرف، بدون ما نحس. وأحيانا كيف بيستخدم الباطل وسائل الصد عن سبيل الله؟ يتكلم في مصير الناس الذين يتبعون هذا الداعي. إذا بتتبعوا هول الناس ما بحياتكم حتعيشوا. صوموا وصلي، شو المثل بقول؟ تركبك الإلي. هذا يا إخواني في الله يعني هيك طلع لحاله، يعني مش بناء على قناعات موجودة عند الناس 100%. لو ما في قناعات موجودة عند الناس يمكن هلأ بلشت تنسى وبلشت تغير شوي شوي، بس في قناعة عند الناس. زي ما مرة كنت بعرف بأي درس عم بحكي من كم يوم، أنه أنا كنت مرة شفت بعيوني شاب جايبينه على الأزهر، ولد جايبينه على الأزهر، كنت قاعد عند المدير عند المفتي، جايبه أبوه، بقول له أبونا المفتي هيك، بقول له ابني ما فلح بشي، ما فلح بشيء. قلت بجيبه على الأزهر وكيف بيفلح؟ يا فالح عنده ابنك جاي تحط ابنك الراس بالأزهر؟ شو بده يطلع بالأخير الشيخ بس يكون هيك؟ نسأل الله السلامة. أما الأصل أنا أبحث عن أذكى أولادي، أفطن أولادي، أنجب أولادي، أكثر واحد من أولادي عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده قدرات، وقال له أنت للدين، مش هذا الفاشل. يلا روح فشلك غير المشيخة، فشلك غير تروح مع هالمعترين الدراويش تعول الجوامع روح. أما أنت فهمان على الطب ولا بتشوفك بالجامعة، أنت على الهندسة ولا بدأت تقرب على تعول الجوامع. هذه كلها يا إخواني في الله نفس المفاهيم اللي كانت في الأزمنة السابقة، زمن النبي موسى، عيسى، نوح، نفس الشيء. التاريخ يعيد نفسه. للأسف قد تسمع هذا الكلام تجده من المصلين أهل المساجد، هن مش عارفين وهم لا يدروا يحاربون الدعوة. فبدأ الصد. وطبعا يا إخواني في الله بس يبدأ الصد فيبدأ الداعي بالهم والحزن، الهم والحزن، هم والحزن. بس هذا الهم والحزن يا إخواني في الله ما استمر لسنة وسنتين ولا 10 و20 ولا 100 و200. ويا إخواني والله كل ما نعيد هذه القصة والله ما بدنا نذكرها بس لأننا نحفظ هذا الكلام. وإخواني واحد منا يكون شوي شغال في الدعوة يصلوا شهر شهرين ثابت بحس حاله اختنق. كل يوم يا شيخ، كل يوم بدي فرغ، كل يوم بدي زور واتجول، كل شهر بدي اخرج 3 أيام، كل يوم بدي اقعد بالتعليم، مش قادر، اختنقت. أنا بدي أسأل بس سيدنا نوح يعني ما اختنق؟ ما شعر بهذا الشعور 950 سنة؟ وما تجرأ يدعي دعوة على قومه. مع أنه اليوم نحن مرة 2 3 4 5 10 روح زور فلان، روح زور فلان، شو رأيك؟ أعوذ بالله، الله يعمل ويساوي فيه، دور طلع منك دعوة بسهولة. ليه؟ زرته 10 مرات طلع الشعر على لساني والله وما كانش يسمع الكلام. سيدنا نوح عليه السلام كم مرة كان يزور فلان؟ كم مرة؟ بعض الروايات مئات المرات، مئات المرات زير بيت تخيل أنت زاره 400 مرة، 400 مرة بتزور بيت سيدنا نوح. والله ترتيب اليوم عنده تفريغ يومي، عنده ترتيب زيارات، عنده زيارات بيت بيت، طلع زلم يزور بيت مرة 400 مرة 500 مرة 300، طالع يزور البيت. هذه مش شغلتي، مش وظيفتي، ولا حقول له لله لأمتى. سمعتوا شيء أي من القرآن ولا الرواية بتقول إنه نوح قال له يلا لأمتى؟ لأمتى بدلنا عم بدعي أنا؟ لأمتى بدنا نضلنا شغالين بالدعوة؟ لأمتى شيخ شغالين بالدعوة بدلكم؟ لأمتى؟ فيش عندكم غير الدعوة؟ ما في غير الجهد؟ بالجهد بتغير أحوال أمي. قوم عملكم شيء تاني، قوموا تحركوا. اللي بدي يقول لأمتى يا إخواني في الله يطلع على قصة نوح. اللي بدي يقول لأمتى؟ إيه إلى متى؟ هيك ترتيبنا نفس الشيء؟ يا عمي فيش نتيجة. واحد بيجي بيخرج شهر أو شهرين بتجول شوي مرة مرتين ثلاثة أربعة، ولما هلا ها هيك بدأ تغير أحوال أمي. شيخ طلع على الناس، أنتوا قاعدين لأربعين خمسين واحد بالمسجد، بس في 500 و5000 و500,000 برا ابعاد عن الدين. شو الحل؟ مش بإيدي وبإيدك الحل، الحل عند رب العالمين. كلمة متى جوابها عند الله، مش عندي وعندك وعندك. هذه متى عند الله؟ أنا وعلي، أنا وإنت، شو قلنا؟ إلنا نشتغل بس. أنا وإنت في عقد بيننا وبين ربنا تعالى، يا رب بدنا الجنة، بدنا ترضى عنا، بدنا تبارك لنا بحياتنا، بالمقابل شو بدي منكم؟ بدي منكم نفسكم ومالكم. مش كلهم، قسم كبير منهم للدنيا ولأزواجكم ولأولادكم، بدي قسم يومي من مالك ونفسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت عليك تقدم لنفسك ومالك. طيب والنتيجة علي؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر، وقال له لست عليهم بوكيل، وقال له لست عليهم بجبار، وقال له لست عليهم بحفيظ، وقال له إنما أنت نذير. بدك تفهم شغلك يا رسول الله، بدك تفهم شغلك يا نوح، بدك تفهم شغلك يا ولي الله. أنت منك مسيطر، ما تزعل إذا ما أجي معك حدا، بس شو المطلوب؟ اشتغل. إنما أنت نذير، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسيدنا نوح يا أخواني في الله ما قال لأمتى، وما بليق فينا نقول لأمتى إذا كنا عم نشتغل. إذا ما كنا عم نشتغل أنت بتكون عم بتسرع بالعذاب الذي لا يعمل، أما الذي يعمل عليه أن يعمل. طب وليش بالدنيا بتصدقاش بتصدقها والدين ما بنصدقها؟ ليش بالدنيا بتروح بتشتغل بتفتح محل وبتعمل ديكور وبتحط بضاعة وبتعمل كروتي وبتوزع للناس وبتعمل رسالة على الواتساب وبتعمل كل الوسائل، بيجي بعد شغل عندك بقول لك شو عم تعمل قاعد؟ سكر المحل مش شايف الشغل. قال يا عم أنا اللي علي عملته والباقي على الله. بس عم تنزل تشتغل يا حبيبي صحيح؟ قال كل يوم بنزل بفتح محل من الصبح للعشية. بس احنا يا اخواني في الله اشتغلنا، والله لو اشتغلنا الله ارحم فينا يا اخواني في الله من قوم نوح، والله لعجل لنا النتائج. ولكن ربنا جل جلاله ما راى منا عمل، ما راى من الامه عمل حقيقي، لذلك تاخرت النتائج. بعد 950 سنه سيدنا نوح ساكت، بس بقلبه يعني هذا الحق، بقلبه في شيء عم يغلي من جوا. 950 سنه بس ما ترك يوم العمل. اجى الفرج من الله، واوحي الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إدي صاروا يا نوح بعد 950 سنة؟ صاروا شوي وثمانين، ثمانية وشوي. شو هالعدد؟ شو هالرقم الكبير ب950 سنة؟ أم الله تعالى قال له خلاص يا نوح، الآن لا يوجد مؤمن على وجه الأرض إلا الذين هم معك، ولن يؤمن بعدهم أحد. فشو عمل سيدنا نوح بهاللحظة؟ شو عمل؟ رفع ايديه وبلش بالدعاء. شوفوا فقه الدعاء يا اخواني، شوفوا فقه الدعاء. متى تدعو على غيرك ومتى تدعو له؟ طالما انك تظن ولو قدر انمله انه ممكن يهتدي، مين مكان يكونها؟ مين مكان يكون إنه ممكن يهتدي عليك تدعي له؟ ذكرنا من خطبتين ثلاثة في خطبة الحب والبغض إنه سيدنا موسى عليه السلام شو كان عامل في فرعون؟ ملحمون كان يقتلون مش يقتلون، يذبحون مش يذبحون. نزل عليهم العذاب، نزل العذاب على بني إسرائيل أو على قوم فرعون. أول عذاب نزل على قوم فرعون شو هو؟ قحط. ركض فرعون لوين؟ لموسى. قال له يا موسى ادعو لنا ربك. هلا ادعو لنا ربك، ما من شوي انا ربكم الاعلى. لا لا خلاص امنت توبه، بعتذر منك. ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني بالحب اللي بينك وبينه، لئن كشفت عنا الرجز، هذا اللي واقع فينا من ربك يا موسى مش هيك؟ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. خلاص بقول لهم يمشي كلهم وراك. وسيدنا موسى طيب يقول له الله لا يا رب، هذا كذاب، هذا عمله سوا فينا، هذا قتلنا ودبحنا. راح موسى يدعي له، راح موسى في الروايات الصحيحة تقول يا رب يا رب يا رب ارفع العذاب عن فرعون. طيب ليش عم تدعي له؟ قال لأنه في احتمال أنه يأسلم، في احتمال أنه يآمن. هلأ بكون 99.9% احتمال يآمن، مش مستعد يدعي له، بتدعي عليه. أمتى دعا سيدنا نوح؟ ختم من الله، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بل سيدنا نوح بالدعاوى، أما قبل هيك ما ورد أنه دعا عليهم. طبعا قصة سيدنا موسى ارتفع عنهم العذاب، رجعوا كفروا. أم طلع فرعون يقول لهم أنا ربكم الأعلى، أنا اللي رفعت عنكم العذاب. أم الله أنزل عذاب تاني فيهم، نزل عليهم الدم، فصاروا أي شيء بده يشربوا يصير دم. نفس الشيء صار معهم، ارتفع العذاب، الله نزل عليهم عذاب آخر، الضفادع، الضفدعة المنطقة كلها سوا، تحت التخت وتحت المخدة وفوق التخت وكذا، كل مكان ضفادع. نفس الأمر، ادعي يرفع عن العذاب، ارتفع العذاب، قال لهم فرعون أنا، حتى رب تعالى أبادا. 9 آيات، وأنا يا أخواني في الله اللي بتقوله 9 آيات وسيدنا موسى شو عم يعمل؟ شو عم يعمل؟ عم يدعيلهم، عم يدعيلهم. يا موسى ما حلك تفهم؟ بيجي بعض يقول لك يا سذج، المؤمن منه ساذج يقعد يدعي لهول الناس. ولا موسى ساذج 9 مرات يدعي لفرعون، 9 مرات قاعد عم يدعي له. فيا اخواني في الله سيدنا نوح اجى الامر من الله، خلص يا نوح بارك الله فيك، تعبت معنا كثير 950 سنه ما عاش حدا حيامن. فرفع يديه وبدا بالدعاء، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بلش ربنا تعالى يعطي الأوامر، الآن ابدأ باللي عم بقول لك إياه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال العلماء كان يعيش في الصحراء، أي فلك أي سفينة، كيف بدي أصنع سفينة بصحراء؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، زي ما بقول لك اعمل. طيب يا رب كيف بدي أسوي السفينة؟ هي عبارة عن شو؟ قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح كم شقفة خشب، دسر مسامير. حتى ربنا تعالى يقول لك نوح أخذ بالأسباب، بس الأسباب بسيطة. شوف شو سماها، ما قال وحملناه على سفينة متينة، وحملناه على سفينة قوية، وحملناه على ذات، من باب التخفيف والتقليل، ألواح ودسر، يعني بالعمية شوية خشب ومسامير. تعرفوا بالتفاسير قديش كان طولها؟ آلاف الأذرع، في رواية 2000 ذراع، سفينة كبيرة. في رواية ارتفاعها بس 1000 ذراع. شو 1000 ذراع؟ كبير كبير، من أكبر السفن، 3 طبقات، طبقة للحيوانات وطبقة للبشر وطبقة للطيور، وجمع فيها من كل ما على وجه الأرض من مخلوقات ودواب وبهائم وأنعام وطيور وحيوانات. قديش تكون كبيرة؟ وذات ألواح ودسر. طبعا قعد سنين سيدنا نوح عليه السلام يعني يعمر فيها أو يصنع فيها. قيل في روايات أنه ما كان في منطقته شجر، زرع الشجر 100 سنة حتى طلع الشجر، رجع قطع الشجر وقطع الخشب وجمع الخشب مع بعض الدسر ثم جمعهم. شو هالروح الطويل اللي عندك؟ يعني يا ربنا تعالى قلت لي ما حيآمن من قومي إلا من قد آمن، ليش بتنطر بعد 100 سنة؟ ليه ما نزل عذاب من عندك؟ يعني ما فيك تنجيني هلأ بكلمة كن تطلع سفينة وانجو فيها أنا واللي معي؟ بدي أنطر 100 سنة يطلعوا الشجر وقص الشجر وجمع الخشبات ويضحكوا علي كل ما يروحوا كل ما يجوا، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ليك ليك عم يصنع سفينة أبو الصحراء؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. جاي اليوم لنسخر فيكم. بس نوح ما قال له يا ربي ليش؟ ليش 100 سنة؟ ليش بده أنطر 100 سنة لعمر السفينة؟ ما نزل عذاب وارفعني عندك بطريقة من عندك، ما عندك جنود، عندك ملائكة بيرفعوني أنا واللي معي من المؤمنين، وبتنتهي هذه التمثيلية وبروح الكفار ويجعل الأرض أنا. لا، لابد يا نوح، لابد يا نوح أن تصبر حتى يأتي النصر. فالنصر أخبرتك أنه سيأتي، ولكن لابد أن تجتهد وتقوم بالأسباب حتى يأتي النصر. فجاء الأمر يا أخواني في الله، وربنا تعالى أعطى الإذن قبل ما يطلع. كل ما كان يمر سيدنا نوح من امرأة صالحة كان مخبرهم، جمع المؤمنين وقال لهم بتجهزوا حالكم، بس خبركم بس يجي تجي العلامة من الله تجتمعوا بسرعة ما بتتأخروا، لأنه حيطلع الطوفان ويغرق كل من على وجه الأرض. فواحدة من هالنساء الصالحات كانت موجودة في ذلك الزمن، فكان سيدنا نوح عليه السلام كلما مر من أمامها قالت يا نوح لا تنساني، أنا امرأة ليس عندي أولاد، ليس عندي زوج، لا تنساني، أنا وحدي في البيت حتى لا يأتيني الطوفان. قال لا أنسك، آتي إليك. كل ما مر من أمامه يقول لا تنساني. تذكروها ولا منشوف شو صار معها بعد الطوفان. جاء الأمر من الله عز وجل، قال له ربنا تعالى لنوح عليه السلام التنور اللي بتساوي فيه الخبز اللي بيطلع منه النار، بس تشوف عم يطلع منه مي معناها اجمع كل من معك من أهل الإيمان ومن البهائم، وقيل أنه بقي يعني فترة طويلة يجمعهم، ثم اركبوا في السفينة وانتظروا الطوفان الذي سيعم أهل الأرض. فقال جل جلاله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. النور هو المكان الذي يصنع فيه الخبز. وتشوف يا أخواني في الله كيف أن الله جل جلاله إذا أراد بقوم عذابا بدل السنن الكونية وبدل نواميس الكون. تنور بيطلع منه نار، يصير يطلع منه مي، هذا أمره، بيطلع نار بيطلع مي، يختلف ذلك يتغير عن حال الناس، هذا أمره. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. طلع بعضه 80 رجل آمن معه، وهو وأهله، بس مرته مش معه وابنه مش معه. ربنا جل جلاله بيّن عن زوجته وضرب فيها مثال، قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. في 2 يا إخواني من الأنبياء نسوان ما آمنوا معهن، 2، لوط ونوح. قال جل جلاله كانتا تحت عبدين من عبادنا، يعني كانوا زوجات للوط ولنوح، صالحين العبدين فخانتاهما. ايش الخيانة هون؟ حتى ما يجي واحد يقول لك ها، فخانتاهما معناها ممكن امرأة تخون زوجها ويكون زوجها نبي، فيستدل بذلك أن عائشة والعياذ بالله وقعت في الزنا، هي البريئة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها التي نزلت طهارتها وبراءتها في القرآن. إيش هم فخانتهما؟ خيانة العقيدة، خيانة الدين. فخانتاهما لم تكونا معهم في الدين، فخانتاهما فلم يغنيا، يعني لوط ونوح، عنهما من الله شيئا. مش لأنه مرتي وأنا نبي بمشي الحال، لو زوجتك ولو ابنك. وقيل ادخل النار مع الداخلين. لذلك الآن زوجة نوح وزوجة لوط والعياذ بالله في نار جهنم. فربنا تعالى قال من كل زوجين اثنين المؤمنين معك، ومن كل نوع من الحيوانات بتطلع الذكر والأنثى. تخيلوا قديش صعب تطلع كل أنواع الحيوانات، كل أنواع الطيور، وكل أنواع الحشرات، وكل ما، وطبعا ربنا تعالى سخر له ذلك. وعندما ركبوا فيها واستوى هو ومن معه فيها، وامتلأت الأرض بالماء، فكان ابنه قريب، لأنه كانت السفينة أمام البيت، كان عم يبني بالسفينة أمام البيت، فنادى ابنه، نادى ابنه. طبعا بعد ما كان عم يركب فيها كان عم بنادي الناس وعم بيقول لهم بسم الله، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إذا جرت فتجري بأمر الله، وإذا رست يعني جلست ومكثت ترسو بأمر الله جل جلاله. عشان هيك يا إخواني في السنة إذا ركبت في السيارة تقول الله أكبر الحمد لله إذا جلست، ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال رزقت بركتها، بس تتبرأ تركب السيارة مبسوط، أنا بمصرياتي جبتها واشتريتها، أنا بقدرتي بسوءه، بس تقول له أنت الذي سخرت لي هذا، مش بتعبي مش بمالي، هذا كله سبب. وتنظر لغيرك الذي ليس معه دابة وسيارة، وتحمد ربك على السيارة اللي عم بتسوق، وتقول له يا ربي لك الحمد، سبحانك ما أعظمك، أنت اللي سخرت لي هالدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مالكين أي قادرين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تركينه رايحين، تعلق لي بسيارة ولا تعلق لي ببيت ولا بمرأة ولا بولد، تركه ورايح. فسيدنا نوح عليه السلام ركب في السفينة وبدأ الماء يجتمع، ونادى نوح ابنه، لو كافر بس قلب الأب، هذا الأب اللي رباه واللي تعب عليه واللي سير عليه، والآن شاب وكان في معزل، كان واقف له وقعت الصغير متخبي، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اسمع كلامي، يا بني، وشوف كيف ربنا تعالى بيّن أسلوب الداعي في القرآن، أسلوب النبي. ما كان ربنا بكفي يقولنا أنه دعا نوح ابنه وابنه رفض الموضوع وانتهت القصة، ليش نتبين لي تفاصيل كلام نوح حتى تستخدم أيها الأب نفس الأسلوب مع ابنك؟ مش إذا بس ما أمش صلى تقوم حتفجمع صلى الفجر، كيف بده يوم صلى الفجر؟ كيف بده يوم صلى الفجر؟ وافتراض الخطأ، في خطأ أعظم من الكفر؟ قولوا لي يا شباب، فيه؟ الله بيّن لك أنه خطأ ابن نوح بالكفر ما دفع نوح يغلظ بالكلام على ابنه. في في في أعظم الكفر؟ ما قالوش يا كذا وكذا، نادى قال يا بني، نسب لنفسه. في اللغة العربية يا إخواني في الله هذه كلمة تلطف، يا بني، ما ابنك كافر، لكن ليه عم تتلطف بالكافر؟ ليه عم تلطف بالكافر؟ قل له هلا تلطف بابنك، جيبه معك على المسجد، تخنقت أنا وياه، الله يعمل ويساوي فيه دعاوى وتغضب، كيف بده يجي أولادنا على المساجد يا إخواني؟ كيف بده يتأثر ابنك فيك؟ وجيت صليت ورحت أنت وبتجي عابس في البيت، تقعد على التليفون ولا بتقعد على التلفزيون ولا تكلم معه كلام، وهذا ابنه يا نوح كان كافر، وقال له يا بني اركب معنا، الله يرضى عليك، اركب معي ولا تكن مع الكافرين. جاوب ورد عليه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال جل جلاله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اتوقفت رحمة نوح بابنه؟ لا، خلصت القصة وركبوا بالسفينة وطلع الطوفان وغرق من غرق، واستوت على الجودي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، واستوت على الجودي، قيل جبل في الجزيرة العربية، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال نوح، ما خلصت القصة يا نوح؟ لا، بعد عندي أمل بربي. وقال نوح إن ابني من أهلي، يا رب هذا صح مات مع الكافرين بس هذا من أهلي، وإن وعدك الحق، وإنت قلت لي خذ أهلك معك وأنت أحكم الحاكمين، برجع الأمر لك. إجا الجواب من الله، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. كيف مش من أهلي؟ هذا مش من أهلك، أهلك هن إخوانك المؤمنين الذين آمنوا معك وكانوا معك، هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم أهلك، ابنك ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا كفر. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا الموضوع ما فيش كلام. حتى نعرف يا أخواني في الله أسلوب دعوة الأب لابنه كيف تكون، وكيف تكون دعوة الناس للناس. بعد ما استوت على الجودي ونزل نوح عليه السلام ومن معه، يمر أمام بيت الإمرأة، فتخرج الإمرأة من ذلك الكوخ الصغير وتقول يا نوح إذا صار الطوفان فلا تنساني. قال يا نوح إذا وقع الطوفان فلا تنساني. قال يا أمي قد وقع الطوفان. قالت لما لم تخبرني؟ قال ذاك الله جل جلاله أنساني حتى تعلمين وأعلم وتعلم ويعلم الناس أن الحافظ هو الله جل جلاله. مش السفينة، هي السفينة سبب من الأسباب، ولكن إذا أراد ربك جل جلاله أن يحفظك والله يحفظك. لو كنت في وسط القتال، وسط المعركة، وسط البلاء يحفظك. هذا البيت وين كان؟ الطوفان عم كل الأرض يا أخواني، كل الأرض عم الطوفان، وهي قاعدة بالكوخ، وكوخ مش مغارة ولا كهف ولا في رأس جبل، لا، اللي طلع على رأس الجبل بس كافر غرق، واللي قاعد بكوخ بس مؤمني ما غرقت، لأن الله تعالى قال ومن آمن. فإذا أنت يا نوح نسيت، ولكن نحن ما نسيناها. فقال لها نوح إن نسيتك ولكن الله لا ينساك. فإخواني اللي بكون مع ربنا الله ينساه؟ والله لا ينساه ربنا جل جلاله. ثم نزل نوح عليه السلام من على متن السفينة وجمع الناس، وكانت تلك اللحظة أجمل لحظات على وجه الأرض، لأنه ليس فيها مشرك ولا كافر. وبتقدير من الله جل جلاله أن كل الذين آمنوا مع نوح عليه السلام لم يكن لهم ذرية، فالله جل جلاله قال وجعلنا ذريته هم الباقين. فكان عند سيدنا نوح عليه السلام أولاد، سام وحام ويام ويافث. يام هو الذي كفر والذي غرق ومات، وسام وحام ويافث هم الأولاد الثلاثة الذين بقوا، وقيل أن من أحفاد وأبناء سام هم العرب. ذلك اللي بيرجع بيقرأ في التاريخ يقول يرجع ذلك إلى نسب سام ابن نوح عليه السلام، ويقال أن نوح عليه السلام سمي بالأب الثاني للبشرية. الأب الأول للبشرية هو آدم عليه السلام، والأب الثاني للبشرية هو نوح عليه السلام. بعد سنوات قليلة، لم يعني يثبت سنة صحيح بعددها، مرض نوح عليه السلام. فعندما مرض نوح عليه السلام جمع أولاده وقال يا بني ويا أبنائي أوصيكم بوصية. فقالوا نعم. فقال لهم يا أبنائي أوصيكم باثنتين، والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسند صحيح. فقال يا أبنائي أو يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. آخر كلام نوح، شوفوا يا أخواني وصية الأنبياء، وهي وصية لنا طالما أنها وصلت إلينا ونقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وصية لنا. طبعا هي وحي من الله، شو بدي أعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكلام نوح؟ بينه وبين نوح آلاف، عشرات آلاف السنين. فقال نوح لأبنائه أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. قال أوصيكم بلا إله إلا الله. أول وصية بوصيكم فيها تتمسكوا بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات والأرض وما فيهن وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثم قال لهم: ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فجاءت لا إله إلا الله لقسمتهن لا إله إلا الله. كم عظمة السماوات وعظمة الأرض وما بينهما وما فيهما، لو جاءت لا إله إلا الله لقسمتهن. طيب الوصية الثانية، قال نوح لأبنائه: وأوصيكم بسبحان الله وبحمده. قالوا: لما؟ قال: فإنها رزق الخلق إلى قيام الساعة. مجيء رزقك، البركة في رزقك بسبحان الله وبحمده. شانك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. بكلمة سبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماوات والأرض حسنات. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان. عم بيقول لك النبي عليه السلام يعني سهلين، شو يعني خفيفتان على اللسان؟ ما هو كل كلام خفيف. لا، خفيفتان على اللسان سهلين مش صعبين، بأي وقت بأي حال فيك تقولهم. ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال لهم: وأنهاكم على اثنتين. قالوا له: شو هني؟ فقال نوح عليه السلام: الشرك والكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث بحضرة رجل جاي متزين، فقال له هذا الرجل: يا رسول الله، أمن الشرك أو أمن الكبر أن يلبس الرجل الثوب الحسن؟ إذا لبست لي أنا شي طقم مرتب، عباية مرتب، هذه من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أمن الكبر أن يلبس الرجل الحذاء الحسن؟ قال: لا. قال: من الكبر أن يكون له إخوة يجلس معهم؟ قال: لا. قال: ما الكبر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غمط الحق وبطر الناس. غمط الحق يعني رد الحق، يعني إذا بيجي واحد لعندك بقول لك: يا حبيبي هذا اللي عملته حرام، الحق إنك تعمل كذا وكذا. لا، أنا بفهم وأنا بعرف وأنا أحسن وأنا أعلم، هذا اسمه كبر. مش الكبر بس تكبر على الناس تمشي في، هذا اسمه نوع من أنواع الكبر. بس من أنواع الكبر إجري عندك أقول لك: يا حبيبي هذا حرام، الأتقى والأولى تعمل هيك. إيه إن شاء الله، طيب ماشي بنشوف، هذا اسمه كبر. أما المتواضع من هو؟ إذا سمع الآية سمع الحديث وقاف عند كتاب الله عز وجل، فهذا هو المتواضع. وبطر الناس، بطر الحق، وغمط الناس أي أن تستحقر الناس. إخواني وأحبابي في الله، ثم مات بعدها نوح، كيف عاد الكفر والشرك؟ وماذا فعل النبي بعد نوح عليه السلام إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل؟ الأسبوع القادم نبين ذلك. نسأل الله تقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى بعد العشاء نسمع كلام إخواننا ضيوفنا إن شاء الله من الهند. بارك الله فيكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.